بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام؟ أن أشار بأولى إلى ما لا يعقل. استعمالها الأكثر في العاقل. ما معنى قوله في البعد أو بثم فه أو هن أو هن أو بهنالك انطقا أو هن؟ إشار إلى القريب هنا. ها؟ إشار إلى القريب هنا. قريب ماذا؟ المكان. ها؟ هنا أو زادها. في البعد أو بثم فه. ثم للمكان البعيد. أو هنا. هنا للمكان القريب. أو ها؟ الوسط. كذلك هنا أو هنا كسر الهاء وفتحها مع تشديد النون للمكان البعيد. البعيد. هنا أو ها هنا هذا للقريب. هناك أو هنالك أو هن أو هن أو ثم هذه البعيد. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الموصول موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تليه أو له العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي. أيضا هنا لم يعرفه وتعرفه لما يعني لأن بعضهم قد عرفه معروف اسم الموصول. قال: ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة أحرف. سميت هذه موصولات موصولات الحرفية لأنها تفتقر إلى صلة كما سيأتي. فأشبهت الموصول الاسمي من هذا الباب. الاسم الموصول الاسمي ما افتقر إلى صلة وعائد، والموصول الحرفي ما افتقر إلى صلة، وأما العائد فلا يشترط. قولهم موصولات حرفية أي هذه الأحرف، أي كلها أحرف تسبك مع ما بعدها بمصدر، فيسمى ما بعدها الذي تسبك معه صلتها. ولعلكم تذكرون أخذنا في باب كان وأخواتها بأحكامها أنها أن أخبارها تقدم عليها كان أخواته إلا دام وليس هكذا. ثم عللوا في دام: لا أصحبك ما دام زيد صاحبك. لماذا منعوا؟ لأن ما هنا هي مصدرية ظرفية وهي تسبك مع ما بعدها مصدر، فيبقى يعني ما بعدها صلتها. فلو قدم خبر دام إذن تقدم الصلة. قال: والصلة هي هذه، أي في الموصول الحرفي. قال: وهي خمسة أحرف، أحدها أن المصدرية، أن المصدرية الناصبة. مفهوم؟ إذا قيل أن المصدرية أن المصدرية لإخراج أن المخففة وأن الزائدة والتفسيرية قال أن المصدرية وتوصل بالفعل المنصرف يكون متصرف من إخراج الجامد قال وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا مثل عجبت من أن قام زيد ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فهي مخففة من الثقيلة قال قوله ماضيا لكن لا تنصبه اتفاقا نعم لا تنصب الماضي يدخل على الماضي هنا باب أنها ستؤول مع أو بمصدر وأيضا لوجود حرف الجر لأنها لم تؤثر في معنى شيئا بخلاف إن الشرطية لما قلبته إلى الاستقبال ناسب عملها في محله إنما تقول إن قام زيد قام عمر انقلبته يعني هنا قلبته إلى الاستقبال قام زيد في الماضي إن قام زيد قمت في المستقبل فإن الشرطية تقلب الماضي إلى الاستقبال لكن هنا لا تؤثر أصلا أن هذه المصدرية الناصبة على الماضي عجبت من أن قام زيد هو لا يزال ماضيا مبنيا على الفتح لم تؤثر فيه لكن إن الشرطية إذا دخلت على الماضي أثرت فيه فيقلب من الماضي إلى المستقبل قال ناسب عملا في محله فالموصولة بالماضي وكذا بالأمر هي الناصبة للمضارع عند الجمهور لا غير وإن كان السائر الواصب لا تدخل على غيره لأن أم الباب فتوسع فيه يعني لماذا خصوا أن أنها تدخل على الماضي وغيرها لا يدخل من النواصب كانوا لأنها أم الباب هي أم النواصب فتوسعوا فيها توسعوا فيها قال ووصلها بالماضي اتفاق وبالأمر عند سيبويه بدليل دخول الجار عليها في نحو كتبت إليه بأن قم أو لا تقعد إذ لا يدخل إلا على الاسم فتؤول بمصدر طلبي أي كتبت إليه بالأمر بالقيام لماذا قال هنا فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس ولو أن عسى أنها مخففة من الثقيلة لماذا؟ لا تؤول مصدر واسمها مرشا محذوف سيكون عجبت من أن قام زيد عندك يا عبد الله عجبت في الوفاء حرف جر حرف مصدر ونصب قام فعل ماضي زيد فاعل نعم الآن نحتاج أن نعمل شيئا لأننا في باب بقي شيء لأن الآن هي حرف مصدري موصول حرفي تؤول ها عندك ها ها تؤول بمصدر من عم ها ها ها تؤول أن بما بعد ما بعدها بمصدر كيف التقدير من قيام زيد عجبت من قيام زيد تؤول بمصدر أنا وأنا السبق بالمصدر وإن لم تكن تعمل في الماضي لكن من حيث التأويل وأخذ مع المضارع عجبت من أن يقوم زيد عجبت من قيام زيد لأنه يعني أول هو المصدر هو شيء واحد ولوجود الحرف الجر نعم يكون المصدر مجرور لأنه اسم عجبت من قيام زيد أشرت إليه بأن قم كيف يكون التقدير قال ومنها أن أحدها والثانية أن ومنها أن وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم لمن الدور عجبت فعل فاعل من حرف الجر أن حرف مصدر ونصب أد أن حرف توكيد ونصب زيدا اسمها منصوب وقائم خبر كمل وأنه مدخل أي في أن مع اسمها وخبرها والله في تأويل مصدر عجبت من قيام زيد وأما إن هي تكون في أول الكلام ما يسبقها كلام حتى تأولها قال ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا لم ولم يرى جزم وقد يكفهم المضارع مجزوم بلم على مجزمه حرف العلة وليا والها ضمير متصل مبني على الحذف في محل رفع انظر في محل نصب مفعول به والميم للجمع أن حرف حرف توكيد ونصب والألف ضمير متصل مبني على السكون انتبه ما في ألف ضمير متصل نعم والنون مدغمة فيها لا مدغمة فيها ها؟ لأن أصلا أن لا ها ضمير وناء المدغمة فيها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمه أنزلنا هنا أنزلنا فعل مضارع أنزلنا فعل ماضي فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي وضمير متحرك وأنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع في محل رفع ألا ها نا من يقول أن النور أن الألف في بعض حركة النور هو الضمير سهل طيب والجملة نزل الفاعل خبر أن خبر أمر أن والجملة خبر أن أن والجملة من اسمها وأن أن وما دخلت عليه من اسمها وخبرها في تأويل مصدر تقديره أو لم يكن إنزالنا إيش سيكون سيكون هنا فاعل فاعل هذه أيضا هذه الجملة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة عندك ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة الجر آيتي اسم الجر وأن حرف توكيد والكاف هنا لما تذكر الجر والمجرور لابد أن تذكر محلهما أو المتعلق أو المتعلق إما المذكور أو المحذوف ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة متعلق بمبتدأ ها؟ أين المبتدأ؟ جار ومجرور ومن آياته جار ومجرور متعلق لا بد هذا الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق مذكور أو محذوف آمر خبر مقدم أنك ترى أنك ترى نعم ترى في المضارع من عام الظهورية نعم وأن أنك ترى والفاعل الأرض ترى الأرض خاشعة أنك ترى الأرض خاشعة دائما خليه حال أليس هنا لنا نقول أن نقول مفعول به ثاني لترى وقال قائل لماذا ما تجعلون خاشعة مفعول به لترى رأى تصل مفعولي هذه بصرية كمل ومن آياته أنك ترى طيب أن هذه التي حرف توكيد ويمن الموصولة الحرفية أنه ما دخلت عليه مبتدا مؤخر من آياته رؤيتك الأرض قال وأن المخففة كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورا ماذا مفهوم قال ومنها كي وتوصل بفعل مضارع فقط قال كي أي المجرورة باللام لفظا أو تقديرا هم فكي هنا هي كي هنا المجرورة باللام لفظا أو تقديرا المصدرية نسيتموها متى تكون كي ناصبة ها؟ نعم إذا دخلت عليها اللام في اللفظ أو في التقدير فإن لم نقدر لا توجد لام في الظاهر ولا تقدر اللام ها؟ أكستم كن جار هو شرط المصدرية أن تسبقها اللام كي الناصبة أن تتقدمها اللام لفظا أو تقديرا فإن لم تتقدمها اللام لا لفظا ولا تقديرا هي جار والفعل المضارع إذا جاء بعدها يكون منصوب بأن مضمرة وجوبا هي تنصب بنفسها متى إذا دخلت عليها اللام وإذا لم تدخل عليها اللام لا لفظا ولم نقدر فيها اللام يكون حرف جر، تكون جارة تعليلية. قال منها كي وتوصل بفعل مضارع فقط مثل جئت لكي، انظر كيف ادخل عليها، جئت لكي تكرم زيدا، جئت لكي تكرم زيدا. عندك بس واللام هنا حرف جر، وكي مصدريه ناصبه، وتكرم فعل ضارع منصوب بكي على فعل ضارع على اخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، وزيد مفعول به. نعم. وكي هذه مصدرية، إذا تسبق مع ما بعدها، هذا قولهم مصدرية لأجل هذا. وكي وما دخلت عليه مصدر، تتأول بمصدر و... أي جئت، جئت هو أن جئت لكي تكرم زيدا، جئت إكراما لزيد. واللام اعتبر اللام، جئت الإكرام زيدا، إكرامك زيدا، إن الإكرام منه المخاطب. قال ومنها ما وتكون مصدرية ظرفية، هذه ما المصدرية الظرفية وليست التي هي موصولة، من الموصولات، موصولات هي الحرفية، هي نزلنا في الحرفية المشتركة فهي اسمية. هنا ما مصدرية من الموصولات الحرفية، وأما تلك ما تصبح المصدر، ما التي بمعنى الذي موصول مشترك. سيذكرها ابن مالك. قال ومنها ما وتكون مصدرية ظرفية نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا، أي مدة دوامك منطلقا. ولماذا أتى بهنا مدة دوامك؟ يعني الآن دام شرط عملها عمل كان أن تسبقها، ما مصدرية الظرفية، مصدرية لأنها تسبق مع تؤول مع لمصدر، وظرفية لأنها تقدر، لأنها تقدر بالمدة، مدة دوامك منطلقا. وغير ظرفية نحو عجبت مما ضربت زيدا، هنا مصدرية لكن ليست ظرفية. لماذا لم تتصل بدانا؟ وتوصل بالماضي كما مثل وبالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد، وعجبت مما تضرب زيدا. ومنه بما نسوا يوم الحساب، يعني هذه واسعة في دخولها. وبالجملة الاسمية نحو عجبت مما زيد قائم، وهذا على رأي بعض أهل العلم أنها توصل بالجملة الاسمية، أما الجمهور فلا يرونه. قال ولا أصحابك ما زيد قائم وهو قليل، إيش القليل؟ يعني دخولها الجملة الإسمية قليل. قال وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو المضارع المنفي بلم نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا، ويقل وصلها عن المصدرية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم نحو لا أصحبك ما يقوم زيد. ومنه قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، ولكاعي على وزن فعالي حذامي وقطامي. قال ومنها لو الشاهد هنا أطوف ما أطوف، يعني هنا دخلت على الفعل المضارع الذي ليس بمنفي لم يدخل عليه لم. قال منها لو وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد، والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد. أيضا في هذه خلاف لو، فلو هذه تفهم التمني، يعني يقصد بها التمني، والجمهور يجعلونها شرطية. وددت لو قام زيد لأكرمته، الجمهور يجعلونها شرطية. والفراء وأبو البقاء وابن مالك قالوا تكون مصدرية لا تحتاج إلى جواب. قال فقول المصنف موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي، وهو أن وأن وكي وما ولو. قال وعلامة صحة وقوع المصدر موقعه نحو وددت لو تقوم أي قيامك، وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه، يعني علامة الحرف المصدري الموصول الحرفي أو المصدر كما أي قيامك، وعجبت مما تصنع وجئت لكي أقرأ، ويعجبني أنك قائم وأريد أن تقوم قد سبق ذكره. قال وأما الموصول الاسمي فالذي للمفرد المذكر، بعضهم يقول للمفرد العالم أفضل لأنه يطلق على الله، الذي للمفرد العالم، والتي للمفرد المؤنثة. قال فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان، على ما تقدم في اسم الإشارة في الخلاف، وبالياء في حالتي الجر والنصب فتقول اللذين واللتين. وهذا معنى قوله بل ما تليه أو له العلامة من هذا. قال وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة، أنا الذي والتي إذا ثنيت الذي والتي إذا ثنيت. قال والياء إذا ما ثني لا تثبتي، بل ما تليه بل ما تليه أو له العلامة، أي الياء تلي الذال أو تلي التاء، هنا ائت بعلامة المثنى. ما هي علامة المثنى؟ أو تقول اللذاني واللذيني، هذا معنى بل ما تليه، يعني الياء الكلام على الياء تلي ماذا؟ بل والتاء، بل ما تليه أو له، يعني اجعله بعدها أو له العلامة، بل ما تلي أو له العلامة. قال والنون إن تشدد فلا ملامة، اللذان واللذين، يعني هذا هو الأصل أن النون مخففة ولك أن تشدد النون. يقول قال وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة، لأنك حذفتها من المفرد وعوضت عنها ألف ونون، يعني بدلها وليس عوض عنها. فإذا أردت أن تعوض عنها فشدد ماذا؟ النون. قال عوض عن الياء المحذوفة قلت اللذان واللتان، وقد قرئ واللذان يأتيانها منكم، ويجوز التشديد أيضا مع الياء وهو مذهب الكوفيين، فتقول اللذين واللتين، وقد قرئ ربنا أرنا اللذين بسكون الراء كيف قراءة أبا ربنا أرنا اللذين، قراءة ابن كثير هنا تسكين الراء، لأن من شدد النون يسكن الراء. إذن هو مذهب الكوفيين الجواز، وفقد قراءة ابن كثير. وأبو عمرو وافقه في ماذا؟ ذانك. قال وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتاء اسمي الإشارة، فتقول ذاني وتاني، وكذلك مع الياء فتقول ذيني وتيني. ومذهب الكوفيين والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي، يعني التشديد في الذي والتي في المثنى عوض عن الياء، والتشديد في ذاني وثاني وضع عن الألف، وضع عن الألف. إذن هي لغة قال بها الكوفي وقد قرئ بها. إذن فهمت الأبيات، موصول الأسماء أي الموصول الإسمي أو الموصولات الإسمية الذي، الأنثى التي أي الذي للمذكر والتي للمؤنث، وليا إذا ما ثني لا تثبتي، يا الذي والتي ها لا تثبت لها في التثنية، بل ما تليه أو له العلامة، بل ما تليه يعني الذال، بل ما تليه أي الذال أو له علامة، يعني يأتي بعلامة التثنية بعده. والنون إن تشدد فلا ملام، تقول اللذاني أو اللذاني. والنون من ذين وتين شدد، لماذا ردنا إلى اسم الإشارة وخرجنا منه؟ لمناسبة تشديد النون في المثنى. من ذين تقول ذاني وذاني، وتاني وتاني أيضا، وتعويض بذاك قصيدة، يعني تعويض من الألف ها؟ في الاسم الموصول تعويض من الياء، وفي الاسم الإشارة تعويض من الألف.